حتى لا نزال نثق بعهودهم ومواثيقهم. ومن طرائف أنني قلت لها: أنت من أين تكلمين؟ قالت: من الأردن. قلت: ها، أفهم أنك تجيبيني بأجوبة سياسية. قالت: ليه؟ قلت: الأردن فيها عمان وفيها كذا وكذا من بلاد تعرفينها، فهذه تعمية. وأنا أعرف أنه الجواب الصريح هو الذي يغني السائل من أن يعيد السؤال بطريقة أخرى. فأنت الآن أجبتيني بجواب مطاط: الأردن. الآن أنا أضطر أقول: في أي بلاد من الأردن؟ قالت: لا، أنا ما أتكلم باللغة السياسية. طيب، في أي بلاد أنت من الأردن تتكلمين؟ قالت: من العاصمة. قلت: لا تزالين تتكلمين بالسياسة، العاصمة أيضا فيها بهاد شرقية وغربية وشمالية وجنوبية، جمل جبل فلان وجبل علان الآخر، فمن أيها أنت تتكلمين؟ لأنه هي أولا شكت أنه يعني كانت من جملة ما سألتني: شو رأيك في اعتداء صدام على الكويت؟ قلت: لا شك، هذا بغي. وجبت لها الآية وحطيتها أيضا تحت أمر واقع، مع الأسف أن السعودية اللي كنا نظن فيها وكان أملنا فيها أنه هي التي تستطيع أن تحقق قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن مع الأسف الشديد أن الدولة السعودية لم تكن عند حسن ظننا، لأنها لو أرادت أن تطبق هذا الحكم الشرعي فهي لا تستطيع أن تطبقه، لأنه يجب عليها أن تكون أقوى من العراق. ولأمر ما هي استعانت الكفار، من هنا دخلنا في الموضوع وقالت السعودية تستطيع أن تقف، ولذلك بررت إيش الاستعانة وجبع ذلك الحديث. المهم، فكانت من جملة ما قدمت شكوى أنه الآن الكويتيين شردوا شجرة مذر وصابهم الفقر بعد ذاك الغنى وإلى آخره، وكأنها كانت تبكي وأشعر بأنها تتصنع. فلما قالت لي: أنا في عمان، وقلت لها: في أي عمان أنت يا أختي؟ ولعلنا نهتدي إلى مكانك ونتصل بك بواسطة زوجتي أو غير زوجتي حتى نساعدك إما ماديا وإما معنى. قال: لا، أنا الحمد لله من أهل مادي مكفي. طيب، على كل حال فليكم من أهل معنوية. ما أعطتني مكان، وقالت: أنا حديث عهد هنا في عمان، لا أدري المنطقة التي هي نزلت. بالصدفة واحدة بتهاجر وتنزل في بلد ما تعرف المحل اللي نزل فيها، كلام يا كويتية عراقية، لهجة يعني بتختلف عليه فعلا، لكن هي يعني تظاهرت بأنها مظلومة وأنها كويتية وإلى آخره. فالشاهد، أنا أجبت بجوابين لا يرضي الطرفين. وقد قلت لبعض السعوديين لما سألوني: شو رأيك، شو يكون موقفنا؟ قلت له: والله أنا أمري عجب، إن تكلمنا ضد العراقيين قالوا هذا سعودي، وإن تكلمنا ضد السعوديين لأنهم خالفوا الشرع في القضية قالوا هذا إيش؟ عراقي. لكن نحن ما يهمنا إلا أن نصدع بالحق، وإلا يعني ربنا عز وجل هو الذي يعيننا وينصرنا. خلاص الجواب عن منحقك. هل الجهاد جائز مع صدام حسين أم لا؟ هو يجاهد الوقت على الجهاد. خلاص، مو سألت. نعم، طول بالك. اللي بيسأل شو بقى لازم يساوي؟ نعم، اللي بيسأل بيستمع. يا ترى المسؤول يحق له أن يسأل؟ نعم. أنا بسألك، صدام عم يجاهد؟